الانفتاح الجذري 5/5. تذكروا أن العقول تبني الواقع، لا يفكر العقل فقط في الواقع، بل ينخرط العقل بنشاط في عملية بناء الواقع، ومن أجل أداء وظيفته بشكل فعال، عليه أن يبني الواقع ثم ينكر أنه بنى الواقع. ولماذا يتعين عليه إنكاره؟ لأنه إذا اعترف بأنه شيد الواقع، فلن يشعر حقا بالواقع بعد الآن، بل يبدو وكأنه وهم ويبدو وكأنه تلفيق. وهذه بالضبط وظيفة العقل، هي القيام بذلك، ولكن لا تعرف كيف أنت تفعل ذلك، وبالتالي تحصل على الواقع. إذا كنت تعرف كيف تفعل ذلك لن يكون واقعا بعد الآن. إذا عرفت كيف قمت ببناء كل هذا، إذا كنت تعرف كيف صنعت كل شيء، لم يعد هذا الواقع يبدو واقعا بالنسبة لك بعد الآن. لذا فأنت تلعب لعبا تبني الواقع بينما تنكر أنك تفعل ذلك، لأنه يقع على عاتقك مسؤولية كبيرة لقبول أنك تخلق الواقع، الذي يعني أنك تخلق معاناتك الخاصة. أنت تخلق عقلية الضحية الخاصة بك، والخوف من التخلي عن المواقف العقلية يخلق قفلا نموذجيا. مفهوم القفل النموذجي يعني أساسا أن لديك نموذجا معينا، أو نظرة عالمية معينة، أو نظاما معينا كيف ترى العالم، ومن ثم كل رؤية للعالم لديها نوع من آلية القفل التي تحبسك في هذا العالم عن طريق إصابة عقلك وغرس الخوف في أنك إذا تركت هذا العالم فأن شيئا سيئا سيحدث لك. فهذا في الواقع تكتيك كلاسيكي يستخدمه قادة الطوائف، وهو أنهم سيبرمجون أعضاء جددا في العبادة، وسيستخدمون تقنيات التحكم في العقل ليغرسون في أعماقهم الخوف من كيف ستكون عليه فظاعة حياتهم إذا تركوا الطائفة. وبهذه الطريقة يمكنهم نوعا ما ابتزاز واحتجاز أعضاء الطائفة كرهائن، لأنهم أمضوا شهورا في برمجتهم بأفكار جيدة. إذا تركت هذه للطائفة فأنت ستفقد عائلتك وستفقد زوجتك، ومن ثم بالطبع كيف يمكنك المغادرة بمجرد برمجة عقلك بكل هذا الخوف؟ وهذا هو نفس النوع من الديناميكية التي تسمى علم نفس العبادة، وهي عميقة جدا تدخل في الكثير من هذه التكتيكات المخادعة التي تستخدمها الطوائف. هو أن لديهم آلية قفل تحبسك بالخوف الذي يغلق عقلك، ولكن للعقل السليم ولتكون قادرا على الوصول إلى أعمق مستويات الفهم، يجب أن تكون قادراً على المرور من خلال أقفال النماذج هذه، مما يعني أولاً أنه يجب أن تكون قادراً على التعرف على هيكلها ورؤيتها، تصبح على دراية كافية بها. ثم عليك أن تكون على استعداد للقفز بين نماذج مختلفة لا تلتصق بأي منها، وعليك أن تكون على استعداد لتجنب خدعة نداء النموذج. مثلاً إذا كنت تشكك في العلم فستصبح نوعاً من الشخص المجنون، وإذا كنت تشكك في الثقافة السائدة فستصبح غريب الأطوار، ولن يتزوجك أحد أو يريد أن يكون صديق معك. وأي خوف أنت تعرفه عليك أن تقول إنها مجرد خدعة سخيفة. دعني أتحدى العلم، دعني أتحدى المنطقة، دعني أتحدى الاتجاه السائد، دعني أتحدى العقلانية، ودعني أرى إلى أين يقودني هذا. وعدد الأشخاص المستعدين للقيام بذلك قلة قليلة جدا من الأشخاص، وذلك لأن عقلك يلعب لعبة خداع ذاتي. انظر إلى السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء والتي تسمى خداع الذات، حيث أحد الألعاب التي يلعبها عقلك هو أنه يخبرك أن عقلك منفتح على الإثبات والأدلة، في حين لا يكون عقلك في الحقيقة مفتوحا للإثبات والأدلة وفقا لشوتك. ولكن هذا ليس حقيقيا بالطبع، هذا انحراف وعقل مغلق، لأنه لتكون منفتحا حقا يعني أنك على استعداد للتساؤل عن نموذجك، أنت على استعداد للنظر في الأدلة التي لا تعتبرها دليلاً صالحاً. إن النموذج في الأساس تقريباً هو مثل فيروس في عقلك يحاول احتكار عقلك بالكامل. عليك أن تدع علمك ينهار، دع كل ذلك ينهار، دع فلسفاتك الرأسمالية تنهار، وتنهار فلسفاتك التحررية، لأن كل ذلك ليس الحقيقة. أن غالبية وجهات النظر العالمية متحيزة للذات، وكلها تؤدي بعض وظائف البقاء